القرآن المجيد سنجد اليوم سعيد القرآن يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون في خصال، ينبغي لصاحب الحديث المحدث أن يكون في خصال، أن يقول ثبت الأخذ تكون بسعيد الأخذ السماء ويفهم ما يقال له لا يكون بليد. حدثنا عدة على ياشر عدة ابن من وقال أيضا إيه قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله وحدث في كتابه إن شاء الله هو رسول الله. فقال ويشك وهو نبي الله ورسول الله هو على الشك في ذلك. حدث مستنبه هو يقول يقول لكم الشيخ حدثني فلان فلان ويشك أبو عثمان في الله. قال يا مفتي ما شككت في الله أصبته أنا حامل ويشك أبو عثمان في الله عبارة بشيئة يعني أن لا يكون يسعى من الذي قال الشيخ من الذي أراد به فإذا علمتم كذلك يقع في هذا الأخطاء كذلك.